كنا انه يجب تذكير الناس اذا لم يكن مسابقا اذا كان لا يكون بالنسيان. ثم مثلنا بالصيام. نعم. والاكل والشرب والصيام ان يسقط بالنسيان. لا ما يسقط، لانك اذا ذكر وجب عليه الامساك. هل اكله كالناس؟ لكن اذا ذكر يجب عليه الامساك. بخلاف ما لو مثلا ما لو نسي ان يرفع يديه في الصلاه مثلا، هذا يسقط الانسان ما عليه شيء.